وخلق منها زوجها وبث منهما

يأتيه سائل فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وترك مالا ولم يوصي بشيء. والحديثين في البخاري: ولم يوصي بشيء، أينفعه أن أتصدق عنه من هذا المال؟ قال: نعم. فدل الحديثين على أن ثواب فعل الأحياء يصل إلى الأموات وإن لم يطلب من الأحياء قبل الممات أن يفعلوا هذه الأفعال: الدعاء والصدقات. أجمع أهل العلم أجمعوا بلا خلاف بأن ثواب الدعاء والصدقات يصل إلى الأموات من الأحياء. هذا هو الأصل الأول: ما حكم ما ينتفع به بعد الموت من الدعاء والصدقات؟ الثاني: ما حكم ما ينتفع به بعد الموت من حج وعمرة وصيام؟ للأمانة في هذا الأمر خلاف. قالت الحنابلة والحنفية أصحاب المذهب الحنفي والحنبلي قالوا: بوصول ثواب من حج أو اعتمر أو صام حي يصل الثواب إلى الميت. وقال بعض المالكية والشافعية المتأخرين: يصل ثواب أفعال الأحياء إلى الأموات من حج وعمرة وصيام إلى غير ذلك. وأفرد ابن تيمية عليه سحائب الرحمن في مجموع الفتاوى في المجلد 25 24 الصفحة 15 بعد 300 إلى 63 بعد 300 أكثر من 30 دليلا على وصول ثواب فعل الأحياء إلى الأموات. الأصل ما استدل به أهل العلم على الصيام حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي رواه الشيخان في الصحيحين، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام أو صوم صام عنه وليه. إذا مات الأب أو الأم أو إلى غير ذلك ممن شهدوا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله صام عنه وليه، ويحج عنه وليه أو غير ذلك من أهل الإيمان. كل أركان الإسلام يقوم بها الولي إلا الصلاة. لا عذر لمن ترك الصلاة على الإطلاق، فالصلاة هي عمود الدين، من تركها فقد هدم الدين، ولا يجوز لأحد أن يصلي لأحد، إنما يدعو له، يصوم عنه، يحج عنه، يعتبر إله، يصل الثواب إليه. أما الصلاة فلا، لأنها صلة بين العبد وربه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاءت إليه امرأة تقول: يا رسول الله، والحديث في صحيح مسلم: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت وعليها صيام شهر، أفأصومه عنها يا رسول الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: نعم. أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضينه عنها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فقالت: يا رسول الله، إنها ماتت ولم تحج، أفأحج عنها يا رسول الله؟ قال: نعم. في الصوم قال: يصوم عنه وليه. إذا كان ثواب فعل هذا الصائم لن يصل إلى الذي مات، فلما أقره صلوات ربي وسلامه عليه وأمر به فليصوم عنه وليه. وإذا كان ثواب الصوم والحج والعمرة إلى غير ذلك من هذه الأفعال والقربات والطاعات لن يصل من الأحياء إلى الأموات، فلما أن تؤدي دينها من صوم وحج إن استطاع الولي إلى ذلك سبيلا؟ فبإقراره صلوات ربي وسلامه عليه دل هذا على أن ثواب فعل الأحياء يصل إلى الأموات يا عباد الله. أفرأيت إن كان فإذا مات العبد وعليه دين، وقام أحد الأولياء فدفع الدين أو قام بالدفع أي واحد، أيصل ثواب هذا الفعل إلى الميت أم لا؟ يصل إلى الميت. الدليل: حضر فسأل: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا عليه أنتم. هنا وقفة. فالمدين إذا مات وجبت عليه الصلاة من أمة الإسلام ممن حضروا صلاة الجنازة، إنما كان قوله صلى الله عليه وسلم لتشديد وتعظيم بقول المولى عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقول المولى عز وجل: يوم لا تملك النفس تدل على عقاب العبد على ما افتعله وارتكبه من الآثام. فإذا دعا إلى بدعة تحمل وزرها ووزر من فعلها إلى يوم الدين، وإذا دعا إلى حسنة كان أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم مكث ساعة ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران الصغروان فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان طير صواب فيبقى القرآن ¡Gracias! معلقة في جوف طير خضر، معلقة في قناديل الجنة تحت سقف عرش الرحمن، في قناديل من ذهب تسرح في الجنة كيفما شاءت، يرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة، فإذا كان تحمل السيف وطلقات الغدر والخسة فكفى بهذه الرؤية فتنة. ويؤمن من الفزع الأكبر، والمولى عز وجل جعل هذا الأمان للشهداء ولغيرهم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإلا للاستثناء، قال أهل العلم: والمستثنى في هذه الآية على رأسهم الشهداء، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه حينما سأل جبريل، قال: يا جبريل من هؤلاء الذين يؤمنهم المولى عز وجل يؤمنهم من الفزع الأكبر؟ قال: الشهداء. وقال أهل العلم: الجنة والنار لا يغنيان، الملائكة، الحور العين، أهل الإيمان الذين صدقوا ما إلى غير ذلك، الرسل والأنبياء. ويؤمن من الفزع الأكبر، ويلبسه المولى عز وجل تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، خير من الذهب والورق والفضة ومن الماس ومن اللؤلؤ لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كأنهن الياقوت والمرجان، حور مقصورات في الخيام، لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان، عروة أترابا لأصحاب اليمين، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يقول فيه قال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، يقول: فإذا بضوء قد ظهر في الجنة فرفعوا أبصارهم أو رؤوسهم، فإذا هو من ثغر حمراء قد تبسمت لزوجها في الجنة، أسنان الحوراء تبسمت لزوجها في الجنة فضاءت الجنة من نور صدر الحوراء، فرفعوا رؤوسهم ليروا هذا النور، فإذا هو من صدر حوراء قد تبسمت في وجه زوجها في الجنة. والشاهد